الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبدأت القصة، يقول الله سبحانه وتعالى: فانطلقا. سار موسى مع الخضر على ساحل البحر، وبينما هم يسيرون إذ استوقف الخضر قوم معهم سفينة وطلب أن يحملوهم معهم، فعرفوا الخضر الرجل الصالح فحملوه معهم دون أجر، دون أن يأخذوا منه أجرة. فلما ركبوا في السفينة وجرت، يتفاجأ موسى عليه السلام بمفاجأة يريد أن يفعلها الخضر. ماذا يريد أن يفعل؟ أتى بفأس وذهب للوح ويريد أن ينزعه من السفينة بفأس، إذن سينزع لوح كبير ولوح ظاهر في السفينة. صحيح أنه ليس لوحا قد يغرق السفينة، لكنه ظاهر سيعيب السفينة، كل من رأى السفينة سيعلم أنها سفينة مكسرة معيبة. ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ هؤلاء قوم مساكين يعملون في البحر، هذه سفينتهم تريد تعيبها؟ قوم حملون معهم بدون أجرة، هذا جزاؤهم؟ تريد أن تفعل هذا معهم؟ لقد جئت شيئا إمرا، كيف تريد تفعل هذا؟ تريد تغرقنا؟ فقال الخضر لموسى يذكره بالشرط: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ شفت إن من أولها ما صبرت؟ أما قلت لك؟ نسي موسى الشرط، فطلب من الخضر أن يسامحه: لا تؤاخذني بما نسيت. الناسي الله يعذره، حتى لو أن إنسان نسي وأكل وشرب الله يعذره وهو صائم، يعذره الله سبحانه وتعالى: لا تؤاخذني إن نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق في الرحلة الثانية، نزل من السفينة فسار على شاطئ البحر، وموسى ينظر للخضر ماذا سيفعل وهو متمسك بالشرط ملتزم به. فإذا بالخضر يأتي لطفل من الأطفال كان يلعب مع الغلمان، ماذا سيصنع معه؟ ينظر موسى عليه السلام فإذا به يوقف الطفل ويضع يده على رقبته ويقلع رأسه. يا الله، ماذا فعلت؟ لقد جئت شيئا نكرا، قبل قليل قلعت اللوح والآن ماذا تفعل؟ تقلع رأس الطفل، تقتل نفسا زكية بغير نفس، لماذا قتلت هذا الطفل البريء؟ فذكر الخضر موسى بالشرط: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني هذا أيضا من طيب، أعطني محاولة أخيرة، محاولة ثالثة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ولا أسألك، قد بلغت من لدني عذرا. ثلاث مرات جزاك الله. فأعطاه الخضر المحاولة الثالثة. طبعا موسى عليه السلام هذه المرة يعني يتوقع أي شيء سيأتي من الخضر، أول مرة أفسد مال أهل السفينة وثم قتل الغلام، ماذا سيفعل هذه المرة؟ كان موسى منتظر وملتزم بالشرط. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، طلبوا منهم أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما. قرية لئام، الضيافة حق واجب، يطعمك يسقيك ماء يجعلك تستظل، حق واجب، منعوهم حقهم. كل القرية لئام، أهل شح وبخل، ولا واحد ضيفهم. لما خرجوا من عندهم على مشارف القرية وجد الخضر جدارا يريد أن ينقض، فذهب الخضر وأصلحه وأقامه. ها، ماذا تفعل؟ كان المتوقع أن يفعل أشياء غير هذه، ماذا تفعل؟ القوم الذين حملون في السفينة بغير أجرة أفسدت لوحهم، وهؤلاء الذين مانعون حقنا من الضيافة أقمت جدارهم، ما هذا اللي تفعله؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، انتهت المحاولات الثلاث، الآن إليك الإجابة، ما الذي فعلته بالضبط؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أعلم هذا، لكنك ما تعلم أن كان وراءهم أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة سيأخذها الملك، فلو تركتها تمر على الملك وهي صالحة ولم أعيبها لأخذها منهم. ما رأيك يصلحون سفينتهم بدراهم قليلة أو يأخذ الملك الظالم سفينتهم غصبا؟ ألم أحسن إليهم؟ قال صدقت. طيب الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا الغلام كان له أب وأم صالحان، وسبق في علم الله أن هذا الغلام إذا كبر يفجر في أبيه وأمه ويفتنهم عن دينهم، فأيهما خير للأب والأم، أن يبقوا على دينهم أو أن يفقدوا هذا الغلام؟ أليس هذا من الخير للغلام أن يموت قبل البلوغ فلا يعاقبه الله على كفره؟ أليس في هذا خير للأبوين؟ أليس في هذا خير للغلام أيضا؟ لو تمثل أحدنا مثلا أن أبوين ماتت لهم بنت صغيرة فبكوا عليها، لو مثلا أن الله أطلعهم أن هذه البنت ستأتي لهم بالأمور السيئة وتحترف فعل الرذيلة، أليس الأب والأم سيفرحان أن بنتهما ماتت وهي صغيرة؟ هذا خير لها وخير لهم، أرأيت؟ لكن هم شيخان كبيران يحتاجان أحد يقوم عليهما، أتخاف؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، سيبدلهم الله غلاما صالحا. طيب والجدار لماذا أقمته للقوم اللئام؟ من الذي قال أن الجدار للقوم اللئام؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. تخيل أن الجدار هذا سقط، ماذا سيفعل القوم اللئام بالكنز؟ هل سيتركونه للأيتام؟ أنا أقمت الجدار لأحمي من هؤلاء اللئام ولكي يكبر اليتيمان ويأخذ كنزهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يا موسى وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أيها الإخوة، ونحن نستمع لهذه القصص الثلاثة قد نلتفت إلى شيء مهم. هناك شيء كان يتكرر في كل قصة من القصص الثلاثة، شيء كان يتكرر في كل قصة من القصص الثلاثة، فكروا فيه، سأجيبكم إن شاء الله بعد الفاصل. عليه الصلاة والسلام: وددنا لو أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما. فما أجمل الإنسان يصبر حتى يستفيد، لكن لم يكن الجواب الذي أبحث عنه هو الصبر، إنه الإحسان. تكرر في القصص الثلاثة: أحسن الخضر للمساكين حتى لا تؤخذ سفينتهما، وأحسن الخضر للشيخين الكبيرين حتى لا يرهقهما ابنهما طغيانا وكفرا، وأحسن كذلك لليتيمين حتى لا يسقط الجدار ويكتشف كنزهما ويذهب ويؤخذ عنهما. إنه الإحسان. قيمة جميلة في حياتك أن تحسن لمن حولك، وقيمة جميلة في حياتك أن تحسن لمن حولك من الناس. ما أجمل الإحسان. لو أننا نحسن للمساكين، نصنع لهم طعاما يزيد بعض طعامنا، فنذهب ونبحث عن بيوت المساكين ونوصله إليهم، أو يشترك الواحد منا في مجموعة تجمع طعاما وتذهب إلى مساكين في قرى بعيدة وتطعمهم. ما أجمل هذا. ما أجمل أن نحسن إلى الوالدين، فيحسن كل واحد منا لأبيه وأمه، وهذا من أهم الإحسان. أن نحسن للوالدين، أو أن أحدنا يشترك في مجموعة معينة تهتم بنشر أخلاق البارين وقصص البارين حتى نوعي المجتمع بهذا الخلق العظيم، أو أننا نحسن للأيتام، نكفل اليتيم في بيتنا ونرعاه كأنه واحد منا فنفوز بمرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو لعلنا نشترك في مساعدة بعض الطيبين في دور الأيتام فنقدم لهم الخدمات بالتطوع والمجان، أو نساعدهم ببعض الجوائز والمال حتى نرعى أيتام المسلمين. المهم ما أجمل أن نعمل في عمل نحسن فيه إلى الناس. من جميل إحسان موسى ولعله أعظم من إحسان الخضر أنه قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ سبحان الله، ما قال لتغرقنا، نسى نفسه في إحسانه للناس فقال تغرق أهلها، مع أنه هو كذلك كان سيغرق. الذي يحسن للناس ينسى نفسه في حبه للآخرين. من جميل إحسان موسى لخادمه أنه لما جاءه ويخبره أنه نسي أن يخبره أنه فقد الحوت وصار المسافة الطويلة هذه عبثا، موسى عليه السلام قبل عذره بل وأدخل السرور في نفسه، قال ذلك ما كنا نبغ، فأسره. ما أجمل هذا، إذا كان الخضر أحسن فإن موسى كذلك أحسن. قال الخضر لموسى في نهاية القصة كما روي: أتلومني يا موسى على أن أفسدت السفينة لتنجو وأنت ألقيت في التابوت لتنجو وفي البحر؟ أتلومني يا موسى أن قتلت الغلام وأنت قتلت القبطي لأنه كان يعتدي على الناس؟ أتلومني يا موسى على أن أصلحت الجدار لليتيمين بغير أجرة وأنت سقيت للفتاتين بغير أجرة لما كانوا مع القوم اللئام الذين كانوا يسقون ولا يتركون للفتاتين إلا بقايا الماء؟ سبحان الله، كلاهما كان محسن، لكن أنت وأنت من منكم المحسن؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير. نسأل الله أن يكون كل خير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير. Help.